5. وعليكم السلام كيف السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. معنا كل شيء. نعم. تفضل يا شيخ. طيب إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وخليله وصفيه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 15 حول حل ألفاظ متن العقيدة الطحاوية أو الطحاوية بتخفيف الحاء. فسبق أن تحدثنا في الدرس الماضي على تعريف توحيد الإلهية أو العبادة أو القصد، يعني وغيرها من الأسماء التي سبقت. ولذلك أرجو أن توسعوا صدركم لماذا حول هذا القسم، لأن هذا القسم هو الأهم، وهو الذي من أجله بعث الله الرسل وأنزل الكتب وشرع الجهاد. فلذلك وسعوا صدركم حتى نوسع الحديث في هذا القسم إن شاء الله تعالى. ولازلنا مع فقرة الطحاوي، نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، إلى آخر فقراته. وهذه الفقرات نظمتها في قصيدة بعنوان القول الرزين في صفات رب العالمين، القول الرزين في صفات رب العالمين. وقد وقفت عند كل فقرة وحاولت ألا أخرج من الفقرات المنظومة. فأقول في بداية النظم: بسم الإله الواحد القهار، مستلزما من نوره أشعاري، أبدأ قصيدي راغبا في عفوه، أكرم برب منعم غفار. هذا بيان عقيدة جا ذكره من أهل سنة أحمد المختار، دانت به فقهاء ملتنا التي رام ويوسف نعمان رام ويوسف الأنصاري، دانت به فقهاء ملتنا التي نعمان رام ويوسف الأنصاري. وأعني بيوسف أبا يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، والشيباني عنيت به أبا عبد الله محمد بن الحسن الشيباني، حيث قلت: وكذا شيباني فريد زمانه، من ذكره قد سار في الأقطار، في باب معتقد بأصل ديانة، كسناء فجر دائم الإصفار. ثم بدأت في الفقرة الأولى، نقول في توحيد خالقنا على عن كل شرك في الخفا وجهار، قد جل عن شرك وقدس اسمه، يعني بهمزة القطع، اسمه بهمزة القطع ليتزن البيت، قد جل عن شريك أقد جل عن شرك وقدس اسمه، متنزها عن رؤية النظار، متنزها عن رؤية النظار. ثم انتقلت للفقرة الثانية: ولا شيء مثله، لا شيء مثل الله في جبروته وكذا في ملكوته القهار. ثم انتقلت إلى الفقرة أو الفقرة الثالثة: ولا شيء يعجزه، لا شيء يعجزه فقدرته علت متصرفا فيها على أقدار. ثم إلى الفقرة الرابعة: ولا إله غيره، ما من إله غيره سبحانه للعالمين يلوح في الآثار. ثم الفقرة الخامسة: قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، أن قديم بلا ابتداء معنى وجوده الأول من غير ابتداء كما سيأتي إن شاء الله، وأنه ليس من أسمائه القديم. للعالمين يلوح في الآثار من قبل ذي الأشياء كان بلا ابتداء وبلا انتهاء كان بلا ابتداء وبلا انتهاء وبلا انتهاء في دوام ساري هذا قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. ثم قوله لا يفنى ولا يبيد لا يفنى ولا يبيد من قبل ذي الأشياء كان بلا ابتداء وبلا انتهاء في دوام ساري لا يبيد لا جوج مرات لا يبيد وليس يفنى أمره للشيء كن فيكون في إظهاري يعني وهي قوله ولا يكون إلا ما يريد. ثم الفقرة الثامنة لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام لا الوهم يبلغه ولا لا الوهم يبلغه ولا فهم يحي طبه تعالى الله عن أفكاري أحد تعالى عن شبيه في الورى ولا يشبه الأنام أحد تعالى عن شبيه في الورى حي بلا موت وغير تواري في الكون قيوم على حاجاتهم لا نوم يأخذه منه بالأبصار ويقوله حي لا يموت قيوم لا ينام. ثم قال خالق بلا حاجة ورازق بلا مؤنى خلق الخلق وهو لم يحتج لهم ما زال يرزقهم بلا أكوار الأكوار مفردها كور يعني المسائل التي يتزود منها الإنسان وهو المميت بلا مخافة باعث من دون لأي من دون لأي ساكن الأقبار لأي يعني من غير مشقة هذا معنى وهو المميت بلا مخافة باعث من دون لأي ساكن الأقبار وهذا معنى قوله خالق بلا حاجة رازق بلا مؤنى مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة. ثم قال فصفاته أزلية أبدية بصفاته يبقى قديما قبلهم وبكونهم ما ازداد في المقدار ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفاته وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا إلى آخر الفقرات وإلى آخر النظم الذي سنشير إليه إن شاء الله عندما نصل إلى كل فقرة ونذكر مع كل فقرة البيت الذي نظمت به الفقرة. لكن أرجع وأقول في الدرس الماضي كنا ذكرنا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه كما في الصحيح قال لمعاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ فقال معاذ الله ورسوله أعلم. فقال ثلاث مرات يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ فقلت الله ورسوله أعلم. أعادها ثلاث مرات وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. الحديث رواه البخاري ومسلم وأخبر به معاذ تأثما. فقلنا بأن الحقوق على هذا وقفنا على أن الحقوق ثلاثة: حق خاص بالله تعالى لا يشاركه فيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وحق خاص برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وحق مشترك بينهما. فالحقوق ثلاثة وتنبهوا لهذا: الحق الأول حق الله، وحق الله هو عبادته وتوحيده وحده، إفراده بالعبادة لا شريك له، وتصرف له أنواع العبادة كلها، ولا تصرف لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ولا لغيره من الرسل والأنبياء ولا من الملائكة. إذن هذا حق خاص بالله تعالى. النوع الثاني حق خاص برسول الله، وحقه صلى الله عليه وسلم تعزيره وتوقيره وتبجيله وتعظيمه في حدود الشرع، ولا نبالغ وإلا فقد ورد النهي في مبالغة في المبالغة في الإطراء، مبالغة في المدح. قال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله كما في الصحيح. وهذا لا يعني أننا نجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر، لا، نحترمه ونوقره ونعزره وننصره ونبجله وننصر سنته ونقف معه ونذب عنه، هذا هو الحق الخاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل، قال الله عز وجل وتعزروه وتوقروه وتسبحه، هذه ترجع إلى الله، فلا يقال بأن الضمير يعود إلى أقرب مذكور كما هو معلوم في اللغة العربية، بل هنا قاعدة أخرى نقول الضمير يعود على حسب معاد. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله، لاحظوا، لتؤمنوا بالله ورسوله، لتؤمنوا بالله ورسوله، هذا حق، الإيمان بالله وبالرسول هذا حق مشترك بين الله وبين رسوله، لتؤمنوا بالله ورسوله هذا قسم إيش اللي هو مشترك بين الله ورسوله، وتعزره وتوقره هذا حق خاص بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وتسبحه هذا حق خاص بالله تعالى. فلا يمكن أن نقول بأن السياق يوحي لنا بأن التسبيح يصرف للرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. هل فهمتم هذا التقسيم من هذه الآية؟ إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله، هذا مشترك، وتعزره وتوقره خاص برسول الله، وتسبحه خاص بماذا؟ بالله تعالى. إذن فالنوع الأول حق خاص بالله تعالى، وهو حق العبادة والتوحيد وإفراده سبحانه وتعالى بسائر أنواع العبادات. النوع الثاني حق خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهو تعزيره وتوقيره وتبجيله وتعظيمه سبحانه عليه الصلاة والسلام في حدود الشرع. والآن تعزير وتوقير ونصر سنته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما الحق المشترك فهو الإيمان والتصديق والحب، هذا كله يصرف لله ويصرف لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، من يطيع الرسول فقد أطاع الله، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فهذه الآيات تشمل الحق الثالث، وهو حق المشترك بين الله وبين رسوله. ولذلك لما جاء إلى ولاة الأمور سواء كانوا الأمراء أو العلماء أو الأئمة الأربعة اللي هما أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو آل البيت على قولين، فالمراد بهم ماذا؟ أن تكون طاعتهم على ماذا؟ على طاعة الله وعلى طاعة رسوله. فإذا كانت طاعتهم موافقة لطاعة الله وطاعة رسوله يجب علينا طاعتهم، إنما الطاعة في المعروف طبعا. وهناك يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر كما يقول ابن القيم، لم يعد الفعل فعل الطاعة مرة ثالثة، بينما في الطاعة الثانية قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لأن طاعة الرسول من طاعة الله، طاعة الرسول من طاعة الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، لأن الطاعة ينبغي أن تكون لغير رسول الله في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلذلك أعاد الفعل مرة ثانية ولم يعده مرة ثالثة، لأن مرة ثالثة طاعتهم مقيدة، إذا كانوا يطيعون الله ويطيعون رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. إذن فالحق المشترك هو الإيمان والتصديق والحب. فلا يجوز لنا أن نجعل الحقين حقا واحدا، بل لا بد من التمييز والفرقان بينهما. فإذا جعلنا الحق حقا واحدا فقد أشركنا والعياذ بالله. فلذلك ينبغي أن نقف عند هذه الأقسام الثلاثة، وقد ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته، فقال: الرب رب والرسول فعبده حق وليس لنا إله ثاني. فلذاك لم نعبده مثل عبادة الرحمن فعل المشرك النصراني، كلا ولا نغلو الغلو كما نهى عنه الرسول مخافة الكفران. لله حق لا يكون لغيره، ولعبده حق هما حقان. لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. فالحج للرحمن دون رسوله، وكذا الصلاة وذبح ذي القربان، وكذا السجود ونذرنا ويميننا، وكذا كتاب العبد من عصيان، وكذا التوكل والإنابة والتقى، وكذا الرجاء وخشية الرحمن، وكذا العبادة واستعاذتنا به، إياك نعبد ذاني توحيدان. وعليهما قام الوجود بأسره دنيا وأخرى حبذا الركنان. وكذلك التسبيح والتكبير والتهليل حق إلهنا الديان، لكنها التعزير والتوقير حق للرسول بمقتضى القرآن. والحب والإيمان والتصديق لا يختص بل حقان مشتركان. هذه تفاصيل الحقوق ثلاثة لا تجهلوها يا أولي العرفان، لا تجهلوها يا أولي العرفان. هكذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول بأن الحقوق ثلاثة لا تجهلوها ولا تجعلوها حقا واحدا، فهي ثلاثة. أرجع وأقول: التوحيد أعني به توحيد العبادة، وتوحيد القصد، وتوحيد الإرادة، وتوحيد الطلب، وتوحيد الفعل، وتوحيد العمل، وتوحيد الألوهية. هذه كلها أسماء لنوع واحد، لأن له أسماء كثيرة كما قلنا، له أركان ثلاثة. هذا توحيد العبادة أو توحيد الألوهية أو توحيد الطلب أو توحيد الفعل أو توحيد العمل، يعني له أركان ثلاثة. من حقق هذه الأركان حقق توحيد الألوهية، ومن حقق توحيد الألوهية دخل الجنة بغير حساب، دخل الجنة بغير حساب. وأيضا إما أن يكون ابتداء، إذا كان له التوحيد يدخل الجنة ابتداء، أو يدخلها بعد شفاعة الشافعين. توحيد الألوهية له أركان ثلاثة، تحقيقها يدخلك الجنة. أولا توحيد الإخلاص، توحيد الإخلاص، وهذا توحيد الإخلاص هو الذي سبق أن سميناه توحيد المراد. معنى أن العبد ما ينبغي أن يكون له مراد غير مراد الله عز وجل، ينبغي أن يكون للعبد مراد غير لا يكون للعبد مراد غير مراد غير مراد واحد. شنو هو المراد الواحد؟ وهذا المراد كما يقول علماء العقيدة لا يزاحمه مراد آخر، لا يزاحمه مراد آخر، وهو الله سبحانه وتعالى، هو الله الذي لا إله إلا هو. فهذا هو الذي ينبغي للعبد، وهو توحيد الإخلاص، توحيد المراد، أن لا يزاحمه مراد آخر، أن يفرد الله وحده، وأن يخلص عبادته لله، وأن يخلص دعاءه لله، وأن يخلص صلاته لله، وأن يخلص توجهه لله، وأن يخلص قصده لله، وأن يخلص توجهه لله سبحانه وتعالى. إذن هذا يسمى ماذا؟ توحيد الإخلاص، هذا الركن الأول. وبعض العلماء بدأ بهذا الركن، والبعض الآخر بدأ بتوحيد الصدق، بتوحيد الصدق. والصحيح ينبغي أن يكون البدء بماذا؟ بتوحيد الإخلاص، بتوحيد الإخلاص. القسم الثاني أو الركن الثاني توحيد الصدق، وهذا توحيد الصدق يعني كيسموها العلماء توحيد إرادة، توحيد الإرادة. معنى توحيد الإرادة إرادة العبد، إرادة العبد، لأن العبد ينبغي إذا شاء أن يحقق هذا الركن وهذا النوع أن يبذل طاقته ووسعه وجهده في عبادة ربه سبحانه وتعالى صادقا، صادقا، سواء كان في التوحيد أو في غيره صادقا. يعني أي عبادة يقدم عليها أن يبذل جهده ليصدق فيها، ليكون فيها صادقا لله تعالى، صادقا لله تعالى. ومثلا يعني الإخلاص في آيات كثيرة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وأما في الصدق أيضا آيات كثيرة، أولئك هم الصديقون، أولئك هم الصادقون، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وغير ذلك. فهذا يسمى توحيد الصدق، وهو العبد ماذا يفعل؟ يبذل الجهد دياله، الطاقة دياله، الوسع دياله. يعني لماذا؟ من أجل توحيد إرادة العبادة، من أجل توحيد إرادة العبادة. وهذا ما يسمى عند العلماء صدق العزيمة، صدق العزيمة. شنو هي صدق العزيمة؟ هذا إن شاء الله يعني فيه كلام طويل، ولكن لا بأس أن نشير إلى أن من شروط العبادة كما سيأتينا إن شاء الله صدق العزيمة من شروط العبادة، لأن عبادة كثيرة ماشي شروط ديالها كثيرة. صدق العزيمة يعني حتى تكون العبادة صحيحة أن يكون عند المرء صدق العزيمة وصحة العقد. صحة العقد معناه الجزم بعقائد أهل السنة والجماعة، وصدق القصد معناه فعل العبادة بالنية والعمل بالإخلاص لله تعالى وحده لا شريك له، لا لنبي لا يصرفها لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب ولا لإمام من أئمة كما يفعل الروافض، ولا لضريح من الأضرحة المعبودة مع الله للأسف في زماننا. وأن يكون له الوفاء بالعهد واجتناب الحد، ومعنى الوفاء بالعهد امتثال ما أمر الله به ورسوله، وما كان لمؤمنين ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم، وفي قراءة حفص أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال تعالى أيضا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فتنبهوا وافهموا قوله تعالى عن أمره، عن أمره، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أيضا أمرا، افهموا معنى قوله أمرا. وكذا قوله الذين يخالفون عن أمره، عن أمره. إذن فلا بد من الوقوف إلى هاتين الكلمتين، فكل أمر صدر من الله عز وجل أو من رسوله يجب امتثاله، وأن لا يقدم بين يدي الله ورسوله أشخاصا ولا نصوصا. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، قال بعض المفسرين لا تقدم شخصا ولا نصا، وهذا معنى قولهم الوفاء بالعهد، الوفاء بالعهد. ومعنى قولهم اجتناب الحد هو ترك ما نهى الله عنه. هذا هو الدين الحق، هذا هو الدين الذي أرسل الله به الرسل، هذا هو الدين الذي سيعليه الله على سائر الشرائع، على سائر الشرائع، كما قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وافهموا أيضا قوله تعالى ليظهره على الدين كله، يعني تبقى هناك الأديان المحرفة. لماذا؟ ليظهر الله دينه الصحيح الذي هو دين الإسلام وهو دين الرسل جميعا. فلو كان هناك دين واحد لقالوا هو دين واحد، لكن بأن هناك أديان مزورة وإن كان في الأصل دين الإسلام واحد إنما الشرائع هي المتنوعة لقالوا بأن دين واحد. هذا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه هو الدين الذي جاء به موسى عليه السلام، هو الدين الذي جاء به عيسى، ولكن الله عز وجل قال ليظهره على الدين كله فجعل الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. إذن فمن أركان التوحيد توحيد الإخلاص، ثانيا توحيد الصدق، ثالثا توحيد الطريق. توحيد الطريق هو اللي كنسميوه توحيد المتابعة، يعني متابعة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، كما قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ذكر بعض أهل العلم بالتفسير ولا سيما من يعتني بأسباب النزول أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأنه يحب الله ويحب أن ينزل القرآن يصدق محبته، فأنزل الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فاتبعوني يحببكم الله. فمن حقق هذه الأركان الثلاثة التي هي توحيد الإخلاص وتوحيد الصدق وتوحيد الطريق واجتمعت فيه نال كل سعادة ونال كل فلاح وفوز وفوز. ولا ينقص كمال العبد إلا بنقص واحد من هذه الأشياء الثلاثة، توحيد الإخلاص وتوحيد الصدق وتوحيد الطريق. وقد جمع ابن القيم رحمه الله هذه الأركان الثلاثة في بيت مفرد معبر، فقال رحمه الله فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. افهموا لي هذا البيت، فلواحد كن واحدا في واحد، هذا هو الصدر، فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. فقوله فلواحد لمن؟ الضمير على ماذا؟ لواحد، ما الذي ما المقصود بلواحد هنا؟ الله، الله سبحانه وتعالى. فلواحد كأنه يقول فلله، وهذا توحيد ماذا؟ هذا توحيد المراد، وهذا هو الركن الأول توحيد الإخلاص. إذن من أين أخذنا هذا؟ من بيت ابن القيم، من قوله فلواحد كن واحدا. فلواحد ماذا أخذنا من قولنا فلواحد؟ نعم، ماذا أخذنا من قولنا فلواحد؟ توحيد المراد وهو توحيد الإخلاص. فلواحد، واحد المقصود به هنا شكون هو؟ الله سبحانه وتعالى. فلواحد كن واحدا، كن واحدا في ماذا تكون واحدا أيها المكلف؟ في عزمك وصدقك وإرادتك، هذا هو ماذا؟ توحيد الإرادة، توحيد الإرادة، إرادة، توحيد إرادة العبد. وهو توحيد ماذا؟ توحيد إيش؟ توحيد الصدق. من أين أخذنا توحيد الصدق والعزم والإرادة؟ من قولنا كن واحدا، أحسنت. طيب، لكن قوله في واحد، في واحد فيه ماذا؟ القسم الثالث وهو متابعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو طريق الحق والإيمان. هذا يسمى توحيد الطريق، توحيد الطريق، مفهوم؟ طيب، إذن أنا أسأل في الصدر الأول ماذا فهمتم من كلام ابن القيم؟ فلواحد ما المقصود بقوله فلواحد؟ الله سبحانه وتعالى. أي نوع من أنواع التوحيد هذا ومن أركانه؟ توحيد المراد. توحيد المراد وسميناه أحسنتي توحيد المراد والإخلاص. كن واحدا، ماذا عنا بقوله كن واحدا؟ توحيد الصدق والإرادة. يعني كن واحدا في ماذا؟ في عزمك، في صدقك، في إرادتك. وحد إرادتك لله عز وجل، ابذل جهدك وطاقتك في عبادة ربك. في واحد ماذا عنا بهذا؟ توحيد الطريق. توحيد الطريق وهو متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال في عجز البيت: أعني سبيل الحق والإيمان، أعني سبيل الحق والإيمان. فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. إذن هذا هو النوع الثالث. الأول توحيد الإخلاص، وهو ما يسمى عندنا بتوحيد المراد، يعني العبد ما ينبغي أن يكون له مراد غير مراد الله سبحانه وتعالى، وهو مراد واحد وهو الله، وهو الذي أشار إليه ابن القيم بقوله في ماذا؟ فلواحد توحيد الصدق، وهو الذي أشار إليه كن واحدا. توحيد الطريق والمتابعة، وهو الذي أشار إليه بقوله في واحد. فلذلك قال: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. مفهوم هذا؟ إذن افهموا هذا البيت جيدا واستخرجوا منه الأركان الثلاثة. الأركان الثلاثة إذا كان في أي إشكال أذكره حتى نبينه إن شاء الله. الآن ننتقل، لو قلنا توحيد العبادة، ننتقل إلى تعريف العبادة. تعريف العبادة، العبادة عندما تطلق في اللغة يراد بها التذلل والخضوع، ولذلك نقول بعير معبد إذا كان مذللا، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وكما يقول علماء اللغة طريق معبد، أي طريق مذلل، وذلك إذا ذللته الأقدام وعبدته. ولذلك تجدون هذا في قصائد الجاهلية، في شعر الجاهلية، وهذا طرفة بن العبد يقول في معلقته المشهورة يصف ناقته: تباري عتاق الناجيات وأتبعت أو أتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبدي، فوق مور معبدي، أي فوق طريق، المور هو الطريق، فوق طريق مذلل. وبماذا ذلل؟ من كثرة السير عليه. فلذلك نقول في اللغة التذلل، العبادة في اللغة التذلل والخضوع، التذلل والخضوع، مفهوم؟ فلذلك العبادة. ولكن في الحقيقة إذا شئنا أن نعرف العبادة من جهة اللغة فلها معان كثيرة، فلها معان كثيرة. ومعلوم أن اللغة في اللغة هي اللهج بالكلام والإصراع به، واللغة في الاصطلاح هي الألفاظ الموضوعة للمعاني. والمعاني كما سبق أن قلنا قسمان ونوعان: معنى في ذاته يكون في الأسماء والأفعال، ومعنى في غيره يكون في الحروف. إذا العبادة من جهة اللغة لها معان، فبالنظر إلى كونها مصدرا لها معنى، وبالنظر إلى كونها اسما لها معنى، وبالنظر إلى توجه الشخص لها معنى، وبالنظر إلى المتوجه بها إليه لها معنى. فإذا شئنا أن ندقق فلعل هذا سيأخذ وقتا طويلا، بحسب كونها مصدرا وبحسب كونها اسما العبادة. العبادة إذا جعلناها عبادة هذا مصدر، أو إذا جعلناها اسم على جملة الشعائر وعلى جملة الأركان، وبحسب أيضا القسم الثالث بحسب المتوجه بها إليه، وهو الحق سبحانه وتعالى، أو إذا صرف العبد لغير الله. القسم الرابع بحسب ما يلاحظ فيها، يعني ما يلاحظ فيها من حقوق، ما يلاحظ فيها من حقوق. فإذا كونها مصدرا واسما وبحسب المتوجب إليه وبحسب ما يلاحظ فيها من حق. كم نوع هذا وكم إطلاق هذا؟ أنتم معي؟ كم نوع وكم إطلاق؟ الأول بحسب كونها مصدرا، الثاني بحسب كونها اسما، الثالث بحسب المتوجب إليه، الرابع بحسب ما يلاحظ فيها من حق. شحال ديال الإطلاقات هذه؟ أربعة. أربعة ديال الإطلاقات، يعني العبادة عند إطلاقات أربعة بحسب ما تتعلق به. من حيث تعلقها بعموم الخلق وخصوصهم تنقسم إلى عبادة عامة كونية وإلى عبادة خاصة شرعية. مفهوم هذا؟ يعني بالإطلاق الأول العبادة بحسب ما تتعلق به، من حيث تعلقها بعموم الخلق مطلقا مسلما كان أو مشركا، وبحسب تعلقها قلنا بعموم الخلق وخصوصهم تنقسم إلى عبادة عامة كونية وإلى عبادة خاصة شرعية. حاولوا تحصلوا لهذا التحصيل وهذا التقسيم، وفي الحقيقة كاين أدلة. ثم أيضا هو هناك تقسيم آخر ولكن لا أذكره الآن. لماذا؟ لأن هذا يحتاج إلى وقت طويل، لأن العلماء كيقسموا عبودية الخلق لله إلى ثلاثة أقسام. كاين اللي كيجعل عبودية عامة، هذه عبودية عامة كيشترك فيها جميع الخلق. علاش كنقولوا جميع الخلق؟ يعني سواء كان فاجرا أو كان برا، فاجرا كان أو كان برا، يعني مؤمنا كان أو كافرا. والدليل على ذلك هذه كيسموها عبودية ماذا؟ عبودية الألوهية ولا عبودية الربوبية؟ ها؟ أحسنت. هذه عبودية ماذا؟ هذه عبودية ماذا؟ الربوبية. أحسنتم. لأن الخلق كلهم عبيد الله مربوبون إليه، كلهم حتى إبليس. والدليل على ذلك قول الله تعالى: كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. هذه عبودية ماذا؟ عامة. هذه عبودية عامة، ولذلك العبادة العامة هي عبادة القهر والملك، وهي تشمل ماذا؟ تشمل أهل السماوات والأرض، وليس أهل الأرض فقط، تشمل الكل. فالله عز وجل قهار مالك لكل الخلائق، لجميع الخلائق، أهل السماوات وأهل الأرض، لكلهم مؤمنهم وكافرهم، فكلهم عبيد مربوبون لله تعالى. ولهذا قال الحق سبحانه وتعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. يكاد، أو في قراءة أخرى تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل ما في السماوات والأرض. لاحظوا العبودية العامة عبادة القهر والملك تشمل أهل السماوات وأهل الأرض كما قلنا، إن كل ما في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. لم يقل العبد، ماذا قال هنا؟ عبدا. إذن هذا منكر ولا معرف؟ منكر. ولذلك ابن القيم رحمه الله قال بأن هذا النوع يأتي على خمسة أوجه، ولعله قال هذا في مدارج السالكين، يأتي على خمسة أوجه، يعني عبادة المطلقة، إما أن يكون منكرا كما في الآية، وتنبهوا وسجلوا هذا، إما أن يكون منكرا والدليل على ذلك ما هو؟ إلا آتي الرحمن عبدا. كيف هنا منكر ولا معرف؟ منكر، منكر، أحسنتم. إذن هذا النوع الأول، لأن ابن القيم قال يأتي على خمسة أوجه، الوجه الأول قلنا منكر، الوجه الثاني أن يكون معرفا، والتعريف أنواع، ولكن لا بد أن نقيده هنا ونقول أن يكون معرفا باللام، والدليل على ذلك قول الله عز وجل: وما الله يريد ظلما للعباد، وما الله يريد ظلما للعباد، وما ربك بظلام للعبيد. هذا ظلام، هذا ظلام، هذه مسألة يعني كما يقول كما يقولون أجنبية، لا بد للتنبيه، لا بد من التنبيه عليها. ظلام هذا أسلوب ماذا؟ تنبهوا لهذا، وقد أخطأ في هذا كثير من الناس. فإذا اعتبرنا ظلام صيغة مبالغة، فمعنى أن الله عز وجل، استغفر الله، يظلم، ولكن لا يظلم كثيرا، لأن ظلام قلتم بأنها صيغة مبالغة. واضح هذا؟ إذا قلنا ظلام معنى أنه ليس كثير، وما ربك نفي، نفي، وما ربك بظلام للعبيد، أي وما ربك بكثير الظلم ولكنه قليل، قليل الظلم. هذا هو المعنى ولا لا؟ إذن هذا هو المتبادر إلى الذهن، إذا اعتبرنا بأن ظلام من أمثلة المبالغة ولا لا؟ نعم. إذن فالجواب أن ظلام هنا صيغة نسبة، نسبة وليس المبالغة. وما ربك بمنسوب للظلم، ومع ولذلك يقول ابن مالك: ومع فاعل وفاعل فاعل في نسب أغنى عن اليفقوب. فإذن هذه صيغة مبالغة كما قلتم أم صيغة نسبة؟ إذن واضح ولا لا؟ طيب، إذن النوع أو الإطلاق، يعني ابن القيم قال يعني هذا النوع يأتي على خمسة أوجه: الوجه الأول أن يكون منكرا، العبادة المطلقة يقول ابن القيم تأتي على خمسة أوجه: الوجه الأول أن تكون منكرا، والدليل قوله تعالى: إلا آتي الرحمن عبدا. الثاني، الوجه الثاني أن تكون معرفا باللام، والدليل قوله تعالى: وما الله يريد ظلما للعباد، وما ربك بظلام للعبيد، أي بمنسوب للظلم. الوجه الثالث أن تكون مقيدة بإشارة أو نحوها، أن تكون مقيدة بإشارة أو نحوها، والدليل قوله تعالى: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول: أنتم أضللتم عبادي، عبادي هؤلاء، هؤلاء ماذا هذا؟ اسم ماذا هذا؟ اسم إشارة، هؤلاء. فهنا مقيد بماذا؟ مقيد بإشارة، مقيد بإشارة. الوجه الرابع أن يذكر في عموم عباده، أو أن يذكر في عموم عباده فيندرج مع أهل طاعته في الذكر، أن يذكر العباد سواء كانوا مشركين فجرا أو غيرهم، أن يذكر في عموم عباده فيندرج مع أهل طاعته في الذكر. والدليل قوله تعالى: أنت تحكم بين عبادك، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. هل المشركون داخلون ومندرجون مع أهل الطاعة ولا لا في الذكر؟ الجواب نعم. الإطلاق الخامس: أن يذكروا موصوفين بفعلهم، كقوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، قل يا عبادي. وإن كان العلماء اعترضوا هذا الوجه الثالث على ابن القيم رحمه الله، بل ابن القيم نفسه قال: قد يقال إنما سماهم عباده إذا لم يقنطوا من رحمته وأنابوا إليه واتبعوا أحسن ما أنزل إليهم من ربهم، فيكونون من عبيد الإلهية والطاعة. فهذا النوع هو النوع الأول، وهي العبادة العامة، مفهوم؟ طيب، عرفتم على أن ابن القيم يقول العبادة العامة هي عبادة القهر والملك، وأنها تشمل أهل السماوات والأرض، وأنها تأتي على خمسة أوجه. الوجه الأول من يذكره منكم؟ منكرا. والدليل على ذلك؟ النوع الثاني أن يكون معرفا بالله. والدليل؟ والنوع الثالث والدليل قوله تعالى: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء. طيب، النوع الرابع فيندرج مع أهل طاعته في ماذا؟ في الذكر. أنت تحكم بين عبادك، هذا هو الدليل. الخامس أن يذكروا، والدليل قلنا هذا النوع كين من العلماء اللي اعترضه على ابن القيم، وهو ابن القيم نفسه يعني عنده إشارة إلى أن هذا النوع لا يشمل هؤلاء، حيث قال: إنما سماهم عباده إذا لم يقنطوا من رحمته، ويقول في آخر الآية: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، فإذا أنابوا إليه واتبعوا أحسن ما أنزل إليهم من ربهم فيكونون من عباد الربوبية ولا من عباد الإلهية والطاعة؟ من عباد الإلهية والطاعة، مفهوم هذا؟ إذن هذا هو النوع، ماذا؟ النوع الأول عبودية عامة. النوع الثاني عبادة خاصة، وهذه كيسميها العلماء اللولية. بماذا تسمى؟ عبودية الألوهية ولا عبودية الربوبية؟ ارفعوا صوتكم، ما سمعتش. لا، الأولى عامة، عبودية عامة. طيب، والعبودية الخاصة؟ إذن عبودية الألوهية هل يندرج تحتها كل الناس ولا خاصة بعباد الله الصالحين؟ خاصة بعباد الله الصالحين، وهو كل من تعبد لله بشرعه وأخلص في عبادته. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: وعباد الرحمن، وعباد الرحمن، يعني الله عز وجل قال: وعباد الرحمن. عباد مضاف، الرحمن مضاف إليه، أضافهم إلى ماذا؟ إلى اسمه، أليس كذلك؟ بلى. لا بلى، الجواب لما يكون أليس سيكون الجواب ماشي بنعم، بلى. ولذا أضافهم إلى اسمه. علاش؟ إشارة إلى أنهم وصلوا إلى هذه الحال بسبب رحمته. وشني كيسمي العلماء هذه الإضافة؟ إضافة التشريف. إضافة التشريف. هذه شمل العبادة، العبادة الخاصة، وماشي كنسميوها عبادة خاصة شرعية، عبادة خاصة شرعية، وهي عبادة الطاعة والخضوع والمحبة والذل. هذه عبادة المحبة الاختيارية، هذه خاصة لمن وفقه الله تعالى من عباده من الأنبياء والمرسلين ومن سائر المؤمنين. السلام عليكم. نعم. سامحني شيخي، هذا لطيف تقطع الاتصال به، تكون كملت الساعة. تطلبكم إن شاء الله. طيب إن شاء الله. جزاكم الله خير. وجزاكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عبادة عامة وعبادة خاصة، وعبادة خاصة الخاصة، وعبادة خاصة الخاصة. إذن العبادة الأولى شنو قلنا؟ عامة، والعبادة أخرى، والعبادة الثالثة خاصة الخاصة. عبادة الخاصة يعني لا بد أن نقيدها العبادة الخاصة الشرعية، العبادة الخاصة الشرعية، وهي عبادة ماذا؟ عبادة الطاعة لله عز وجل والخضوع والتذلل والمحبة الاختيارية. هذه ماشي لأي واحد كما قلنا، هذه لمن خصه الله تعالى ووفقه إليها من المكلفين. وهذه اللي كنقولوا على أن الإنسان ما يمكنش يدخل الجنة بعمله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والصحابة تعجبوا قالوا ولا أنت يا رسول الله، لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. إلا أن بينما يقول في أحاديث كثيرة ويقول في آيات كثيرة أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي بسبب عملكم. الباء هذه ماذا؟ سببية. ويقول ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، الباء هنا أيضا سببية. ويقول أيضا ولمن خاف مقام ربه جنتان. إذن كيف يمكن الجمع بين هذا وهذا؟ الجواب أن يقال التوفيق للعبادة ممن؟ من الله. التوفيق للعبادة ممن؟ من الله. من الله تعالى. ولكن الدرجات بماذا؟ بالعمل. الدرجات يوم القيامة، وهل تكون بدون عمل ولا بعمل؟ بعمل. بعمل. إذن هذا هو الجمع بين الآيات وبين الحديث. فأنتم وفقكم الله للعبادة، الواحد يقوم ليلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يصلي ما كتب له ويصلي الفجر والناس نيام، وآخر ينام إلى أن يجعل الشيطان أذنيه مرحاضا، لا يفكر في نفل ولا في فرض، فهذا لم يوفقه الله، وهذا وفقه الله. وآخر يصلي في جماعة وفقه الله، وآخر لا يصلي في جماعة، وآخر يصلي في الوقت، وآخر لا يصلي في الوقت حتى يجمع الصلاة، وهكذا. إذن فالتوفيق ممن؟ من الله تعالى. إذن فنقول الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام ولا أنا، معنى التوفيق. التوفيق والدرجات تكون بماذا؟ بالعمل. بالعمل. ولذلك يوم القيامة الناس عندما يكونون في الجنة يكون درجات، يكونون درجات ولا يكونون في درجة واحدة، فهم درجات. درجة الفردوس هي أعلاها، لا أحرمنا الله منها. فلذلك قال العلماء بأن هذا هو الجمع بين هذه الصحابة وفقهم الله للجهاد لإعلاء كلمته، وأيضا من جاء بعدهم وفقهم الله لنشر الدين وللجهاد لإعلاء كلمته، بينما هناك أناس آخرون يجاهدون ولكن لا لإعلاء كلمة الله، إنما يجاهدون من أجل ماذا؟ من أجل شيء لا علاقة له بدين الله عز وجل، إما بالقبلية وإما من أجل الأرض فقط، من أجل الأرض فقط. لكن إذا كان يقاتل من أجل الأرض التي يطبق فيها شرع الله والأرض التي يعبد فيها الله حتى لا تصبح الأرض ومن فيها عبدة الأصنام، فهذا يعتبر جهادا شرعيا. هذا ما يعنيش على أن الإنسان إذا هاجمه العدو أن لا يجاهد، لا أبدا. فلهذا لأن الجهاد قد يصبح فرض عين، مثلا إذا هاجمك وباغتك العدو يصبح الجهاد فرض عين، إذا طلب الأمير منا النفير يصبح الجهاد فرض عين. ولهذا قال الله عز وجل: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. إذن لا بد أن نقاتل أيضا من أجل إنقاذ البلاد والعباد من ماذا؟ من يد المجرمين ومن يد الكفار. بل زاد بعضهم النوع الثالث: عندما تغتصب الأراضي المسلمين يصبح الجهاد فرض عين، فرض عين. إذن فأما إذا طلب الأمير النفير أيضا يصبح فرض عين. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه قال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. نعم، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. وإذا استنفرتم فانفروا، وإذا استنفرتم فانفروا، أي لا هجرة من مكة إلى المدينة. لماذا؟ مع أن الهجرة باقية إلى يوم القيامة، إلى أن تطلع الشمس من مغربها. أي لا هجرة، لماذا؟ لأن مكة صارت دار إسلام، صارت دار إسلام. فإذا صارت دار إسلام آنذاك لا يمكن أن نجعل الهجرة فرضا أو واجبة، فرض أو واجبة. وكذلك قلنا: إذا استنفرتم فانفروا، إذا استنفرتم فانفروا، يعني إذا طلب منا الأمير النفير ما علينا إلا أن نستجيب ونقول: حي على الجهاد لإعلاء كلمة الله تعالى. ولهذا قلنا هذه عبادة، ماذا يسميها العلماء؟ عبادة خاصة، عبادة خاصة، وهي العبادة الشرعية، وهي العبادة الشرعية. وفي هذه العبادة أحاديث كثيرة، أحاديث كثيرة وآيات كثيرة. وهذه العبادة من أجلها بعث الله الخلق، ومن أجل بعث الله الرسل يعني إلى الخلق، ومن أجلها أنزل الكتب، ومن أجلها شرع الجهاد في سبيل الله عز وجل. علاش كنقولوا دائما لإعلاء كلمة الله؟ لأنه يوجد من، نعم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، الله يبارك فيك، الله يحفظك. مشغول شي حاجة عندي الدرس، بعدين اتصل بي إن شاء الله. نعم نعم، وعليكم السلام ورحمة الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب إن شاء الله. طيب قلنا النوع الثاني العبادة الخاصة، قلنا هذه هي اللي سميناها العبادة الخاصة الشرعية، وهذه تسمى عبادة الطاعة وعبادة الخضوع وعبادة الذل وعبادة المحبة الاختيارية. هذه ماشي لعامة البشر، بل هي خاصة لمن وفقه الله من المكلفين، بدءا بالأنبياء والرسل وعامة المؤمنين. وهذه آيات فيها كثيرة وأحاديث كثيرة، ومن تلك الآيات قول الله تعالى: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. ويقول أيضا: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والآيات في هذا المعنى كثيرة. وهذا الإطلاق الثاني اللي هو العبادة الخاصة الشرعية أيضا لها إطلاقات العبادة بحسب الاسم وبحسب المصدر، أو كما يقول العلماء الإسمية والمصدرية. فالعبادة باعتبار كونها مصدرا ماذا تعني؟ تعني التعبد هذا مصدر. شنو المراد بالتعبد هنا؟ هو فعل العابد. التعبد يقول فلان في بيت التعبد هو فعل ماذا؟ فعل العابد. هذا عنده تعريف، هذا الإطلاق عنده تعريف باعتبار ماذا هنا؟ تنبهوا، باعتبار المصدرية. إذا العبادة باعتبار المصدرية يعني معنى التعبد، والتعبد شنو معناه؟ هو فعل العابد، فعل العابد. واش فهمتوا لي هذا حتى نذكروا الشرح ولا لا؟ نعم مؤدم، فهمتوا شنو هذا؟ العبادة باعتبارها مصدرا ماذا تعني؟ ماذا تعني؟ تعني التعبد. التعبد شنو هو التعبد؟ وهو فعل العابد. الآن فهمنا هذا الإطلاق، أرى نشوف التعريف ديال هذا الإطلاق. عندما يطلق التعبد أو العبادة، تطلق العبادة باعتبارها مصدرا وليس اسما، ففي تعريفها نقول: التذلل لله محبة وتعظيما بفعل أوامره واجتناب نواهيه على الوجه الذي جاءت به شرائعه. هذا هو العبادة باعتبار كونها مصدرا، وهذا هو معنى توحيد العبادة، وهذا هو معنى التقوى. مفهوم؟ واش مفهوم ولا لا؟ التذلل لله محبة وتعظيما بماذا؟ بفعل أوامره واجتناب نواهيه على الوجه الذي جاءت به شرائعه، مش على الإطلاق، على الوجه الذي جاءت به شرائعه. مفهوم هذا؟ أن يتذلل العابد لله عز وجل محبة وتعظيما بماذا؟ بفعل أوامره واجتناب نواهيه على الوجه الذي جاءت به شرائعه. وقد سبق أن قلنا: الإنسان يعبد ربه خوفا رغبا ورهبا، لا كما يقول بعض الصوفية يعني حتى ينسب ذلك لرابعة العدوية بأنها قالت: إن عبدتك خوفا من النار فأحرقني بها، وإن عبدتك طلبا في الجنة فأحرمني منها. هذا كله ما ينبغي، بل الصحيح أن العبد يعبد ربه رغبا ورهبا بين الخوف والرجاء، ويتذلل له محبة وتعظيما بفعل الأوامر واجتناب النواهي، بفعل أوامره واجتناب نواهيه، ولكن مشي على حسب مقاسه هو وعلى حسب هواه، بل على الوجه الذي جاءت به شرائعه. فهناك من الناس من يجتنب النواهي ولكن حسب هواه، يعني يقول لك: لا، هذه من أجل كذا ومن أجل مصلحة الدعوة من أجل كذا، أو لا الأوامر يقول لك: لا هذا خصوغيها إذا مشي مشكل الرخصة إلى آخره. طبعا يتتبع رخص العلماء، ومن تتبع رخص العلماء تزندق، يعني ماشي يعني كيتبع الهوى، ان ياخذ بالرخصه نعم، إن الله يحب أن تؤتى عزائر خصوه كما يحب أن تؤتى عزائمه. ولكن البعض كيبدأ يتبع الهوى دياله ويتبع الشيطان دياله والشهوة دياله. نعم نعم طيب الآن قلنا الإنسان أن يعبد الله تعالى تذللا ومحبة وتعظيما بفعل أوامره كما أمر الله وكما جاءت به شرائعه، ويجتنب نواهيه على الوجه الذي جاءت به شرائعه. فالإطلاق الأول بحسب المصدرية، أما الإطلاق الثاني فباعتبارها أي العبادة اسما. فإذا قلنا العبادة فمعنى فهي تعني المتعبد به، المتعبد به، وهذا الإطلاق له تعاريف كثيرة، ولذلك أشهر التعاريف قولهم اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وقد قال بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونظمه الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي في كتابه معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول وهو التوحيد. يقول في تعريف العبادة وذكر بعض أنواعها، وأن من صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك. ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضي الإله السامع، وفي الحديث لكل ما يرضي الإله السامع يرضى أو يرضي، وفي الحديث مخها الدعاء، يشير إلى حديث ضعيف الدعاء مخ العبادة، والصحيح الحديث صحيح الدعاء هو العبادة. وفي الحديث مخها الدعاء خوف توكل كذا الرجاء، ورغبة ورهبة خشوع، وخشية إنابة خضوع، والاستعاذة والاستعانة كذا استغاثة به سبحانه، والذبح والنظر وغير ذلك، فافهم هديت أوضح المسالك. وصرف بعضها لغير الله شرك وذاك أقبح المناهي. هذا هو تعريف العبادة باعتبارها اسما أو بحسب الإسمية، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كالدعاء والخوف والرجاء والتعظيم والتوكل والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنظر والإنابة والخشوع إلى آخره. العبادة ماشي بذكر التعريف الضيق الصلاة والزكاة والصيام والحج وخلاص، لا. ومن التعريف المذكور في معنى العبادة طبعا باعتبار الإسمية، هنا يعني يتضح أن للعبادة أربع مراتب: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. شنو هي هذه المراتب؟ قول القلب، هذه المرتبة الأولى، وقول اللسان، هذه المرتبة الثانية، وعمل القلب، هذه المرتبة الثالثة، وعمل الجوارح، هذه المرتبة الرابعة. من أين أخذنا هذا؟ من قول المعرف اللي هو مشهور على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من قوله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وابن القيم تلميذ شيخ الإسلام فصل هذه المراتب فبين أن قول القلب هو اعتقاد ما أخبر الله به عن نفسه وعن أسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته ولقائه على لسان رسله، مفهوم هذا؟ وقول اللسان الإخبار عنه بذلك والدعوة إليه والذب عنه وتبيين بطلان البدع المخالفة له والقيام بذكره وتبليغ أوامره، هذا كله داخل في قول اللسان. وعمل القلب، عمل القلب يندرج تحته المحبة له سبحانه والتوكل عليه والإنابة إليه والخوف منه والرجاء له وإخلاص الدين له سبحانه والصبر على أوامره وعن نواهيه وعلى أقداره والرضا به عنه والموالاة فيه والمعاداة فيه، وهذا معنى لا إله إلا الله، والذل له والخضوع والإخبات إليه والطمأنينة به وغير ذلك من أعمال القلوب التي فرضها أفرض من أعمال الجوارح ومستحبها أحب إلى الله من مستحبها، وعمل الجوارح بدونها إما عديم المنفعة أو قليل المنفعة كما يقول ابن القيم رحمه الله. وأعمال الجوارح معروفة كالصلاة والجهاد ونقل الأقدام إلى الجمعة والجماعات ومساعدة العاجز والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك، كما أطال النفس رحمه الله تعالى في مدارج السالكين. فإذن هذا هو مراتب العبادة، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وأعمال الجوارح. قول القلب هو اعتقاد ما أخبر الله به، قول اللسان الإخبار عنه بذلك والدعوة إليه، عمل القلب المحبة والتوكل والإنابة والخوف والرجاء والإخلاص والصبر إلى آخره، أعمال الجوارح يعني كالصلاة والجهاد ونقل الأقدام إلى آخره. فتبين من هذا أن جميع أمور الديانة من الاعتقادات والإرادات والأقوال والأعمال كلها أو كلها من الأعمال كلها داخلة في ماذا؟ في مسمى العبادة، في مسمى العبادة. مسمى العبادة باعتبار الإسمية ولا باعتبار المصدرية؟ باعتبار الإسمية، أحسنتم، باعتبار الإسمية. ولما جهل المتأخرون أو كثير من المتأخرين، يعني حتى نكون دقيقين في التعبير حتى لا يصطاد من يصطاد في الماء العاكر ويصفنا إلى تكفير الأمة والعياذ بالله أو نسبة الأمة إلى الضلال والعياذ بالله، فنقول جهل كثير من المتأخرين حقيقة العبادة على هذا الوجه الذي ذكر العلماء، فلذلك كان لابد من زيادة البيان لبعض أنواع العبادة، وذلك بماذا؟ بذكر الأمثلة لها خاصة المتنازع فيها. ونذكر في هذا أقوال العلماء المشهود لهم بالعلم والمشهود لهم أيضا في بالفضل والخير. ومن ذلك الاستعادة والاستغاثة والحليف. طبعا الاستعادة معروفة معنى طلب العوذ بالذل معجمة، معنى العوذ الالتجاء إلى الله، تلتجئ إلى الله من الشر ليزيله، أو تطلب النصر والنصر من الله. وهذا لا يجوز أبدا أن تستغيث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، لكن إذا كان يقدر عليه الإنسان من الأمور التي يقدر عليها الإنسان فنعم. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، وأعانه عليه قوم آخرون، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وتعاونوا على البر والتقوى. هذا فيما كان قادرا عليه من الأمور، أما فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا لا يجوز، كأن يعتقد بأن فلانا يغفر ذنوبه وينزل رزقه، ويعتقد أنه ينزل له المطر، كما يلتجئ البعض إلى ماذا؟ إلى الأضرحة، ويذبحون هناك ويتقربون إليهم بالذبائح. وقد قال الإمام مالك: لا يقلد الهدي حيا إلا إلى بيت الله الحرام، ومن فعل فقد كفر. وكل ما هو من خصائص الربوبية لا تصرف إلا لله، فلا يستغاث فيه إلا بالله. قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. إذن فالاستعاذة والاستغاثة نوع من أنواع الدعاء، وقد سبق أن قلنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدعاء هو العبادة، وتلا قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود في سننه، والترمذي في جامعه، وقال: حديث حسن صحيح. ذكره في أو رواه في موضعين وحسنه وصححه، كما أخرجه ابن ماجه، والحاكم قال: صحيح الإسناد، وسكت عليه الذهبي. أما العبادة أو مخ الدعاء مخ العبادة فهذا ضعيف. نعم ورد موقوفا عن ابن عباس: أفضل العبادة هو الدعاء، وهو بسند صحيح، أفضل العبادة هو الدعاء. فنقف هنا إن شاء الله، ونتابع الحديث في الدرس القادم حول أقوال أهل العلم بأن الدعاء عبادة، وأن من صرفه لغير الله عز وجل فقد جعل مع الله أندادا، والعياذ بالله تعالى. ولذلك دلت الأحاديث كثيرة على أن الدعاء عبادة، أن الدعاء عبادة، ولذلك لا يستغاث ولا يستعاذ بمخلوق. فاستعذ بالله، فاستعذ بالله. وقد دلل على هذا العلماء بهذه الآيات في أن الاستعاذة بكلمات الله وأسمائه الحسنى نعم، أما بغير هذا فلا، لأن الله عز وجل هو الذي يستحق أن يعبد ويستعاذ به ويستغاث به. ووردت في هذا أحاديث، وأيضا الاستغاثة بأسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. إذن الكلام على هذا طويل، ولعلنا نتركه في وقت آخر، ولا سيما الحلف أيضا بغير الله: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فلذلك البخاري ذكر نصوصا تفيد بأن الحلف بغير الله يعتبر شركا يعتبر شركا. ولذلك أورد في خلق أفعال العباد هذا النص. وإراده حديث الأمر بالحلف بالله وحده في باب السؤال بأسماء الله والاستعاذة بها يدل على أنه يرى عدم جواز السؤال والاستعاذة بغير الله، وهذا واضح جدا. ثم نقف على الإطلاق الثالث للعبادة، وهو باعتبار المتوجه بها إليه، هو باعتبار المتوجه بها إليه. ثم أيضا إطلاق الرابع باعتبار ما يلاحظ فيها من حق. ولهذا أركان وشروط كثيرة، ولعلنا نقف هنا حتى لا نطيل، ونتابع الدرس إن شاء الله في الأسبوع القادم، لأن غدا إن شاء الله لا يكون هناك درس. نعم والله ما سمعت ماذا قلتي. لا خير إن شاء الله، لعلي نكون مسافر في الضل بيضة إن شاء الله. وإذا كان مثلا ممكن نعوض الدرس بيوم آخر أنا ما عندي مانع. طيب إن شاء الله نحد وقت إن شاء الله بعد الرجوع من السفر ونعملوا درس ديالنا إن شاء الله. وجزاكم الله يبارك فيكم. يعني اصبروا شوية، لأن هذا توحيد العبادة، يعني الفقرات التي ستأتي كلها تكون مفهومة، لأن كلها مندرجة تحت هذه الأنواع الثلاثة. فلذلك إن شاء الله سنمر عليها مرورا سريعا بإذن الله عز وجل، ولكن الأهم التوسع فيه هو توحيد العبادة. وأما توحيد الأسماء والصفات لا نتوسع فيه، لأنه سيأتي في ماذا؟ في المتن وفي الفقرات إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل من إشكال؟ الدرس مفهوم إن شاء الله. يلا حياكم الله. السلام عليكم. السلام عليكم.